الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما لاح صباح عيد وأسفر الله أكبر ما هلل مهلل وكبر الله أكبر ما أشرقت بوارق الإسعاد على من قصد البيت الحرام الله أكبر ما ذكره الذاكرون عند المشعر الحرام الله أكبر ما حدت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات وما ابتهلوا في ذلك الموقف وحطت عنهم السيئات الله أكبر عدد من طاف بالبيت العتيق وخضع لربه واستكان الله أكبر عدد ما يتقرب به إلى الله من قربان الله أكبر ما لبى المنبون وطاف الطائفون وأهدى المضحون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله لا واضع لما رفع ولا رافع لما وضع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع على بقهره وقدره وذاته فوق جميع مخلوقاته وارتفع وفطر المصنوعات على ما شاء فأتقن ما صنع منه الفضل يرتجى والكرم يبتغى أحمده سبحانه على نعمه الغزار وأشكره على مترادف فضله المدرار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الأعياد مواسم أفراح الطائعين وأيام سرور المتعبدين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله نبي الرحمة والهدى وبحر الجود والندى أعظم به نبيا وأكرم به رسولا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بدور الدجى وأعلام الهدى الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد أيها المسلمون إن دين الله الإسلام بني على أسس وقواعد ثابتة دين من عند ربنا يرسم الأحكام والنظام تتلاقى فيه أحكام الشريعة مع نزاهة المشاعر وتتوازن فيه الأوامر مع الزواجر دين كامل شامل يخاطب العقل والقلب هو الهدى المغني عن تجارب الخطأ والصواب وهو الصراط الحق الواقي من الكبوة والعثار أحكام الإسلام لا يختلف فيها صحيح النقل مع صريح العقل ولا يتناقض فيها الوحي مع سليم الفكر صفاء المعتقد والإيمان بالله هو أساس الفضائل ولجام الرذائل يحتم على أهله الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه مصدره كتاب هداية جامع للسلوك الإنساني الصحيح جمع كل شيء وما فرط فيه من شيء والسادة الحقة لا تكون إلا في صدق الإيمان والارتباط الصادق المخلص بالواحد الديان ومن قل نصيبه من الإيمان اختلت استقامته واعوجت سيرته فتراه لا يحمل رسالة ولا يقيم دعوة ينحرف عند أدنى محنة ويضل عند أدنى شبهة ويزل لأول بارقة شهوة دينه ما تهوى نفسه وعقيدته ما يوافق هواه قد لا ينقصه علم أو رجاحة عقل ولكن يفوته التوفيق والصواب أيها المسلمون للصلاة في دين الله المنزلة العلية والرتبة السنية فهي عمود الإسلام وركن الملة ورأس الأمانة بها صلاح الأعمال والأقوال أداؤها نور في الوجه والقلب وصلاح للبدن والروح تطهر القلوب وتكفر السيئات تجلب الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن المحافظة عليها أمر الأهل والأقربين بها، والأخذ على يد المفرط منهم. وإن من أعظم المصائب وأقبح المعايب ترك الصلاة، من تركها عظمت عقوبته وطالت حسرته وندامته، وليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في طيب المكسب وصلاح المال سلامة الدين وصون العرق، فلا تأكل إلا حلالا، ولا تنفق مالك إلا في حلال. قال بعض السلف: لو قمت في العبادة قيام السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل إلى جوفك. أكل الحرام يعمي البصيرة وينزع البركة، ويجلب الفرقة والشحناء، ويحجب الدعاء. ولتكن النفوس بالحلال سخية، والأيدي بالخير ندية. يقول علي رضي الله عنه: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه، فإن قام لله فيها بما يجب عليه عرضها للدوام والبقاء، وإن لم يقم لله بما يجب عليه عرضها للزوال والفناء. ومن وفق لبذل معروف أو أداء إحسان فليكن ذلك بوجه طلق وبشاشة مظهر. وإن من خيار بيوت المسلمين بيتا فيه يتيم يحسن إليه، وخفض الجناح لليتامى والبائسين دليل الشهامة وكمال المروءة، ويحفظ بإذن الله من المحن والبلايا أمة الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج متين تقوم به الأمة لتحفظ دينها ويدوم خيرها، فتحفظ الصالح من أمورها وشؤونها، وتقضي على السيء والفاسد من أحوالها وأوضاعها. ولا تستوفى أركان الخيرية لهذه الأمة إلا به. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بدونه تضمحل الديانة وتعم الضلالة وتفسد الديار ويهلك العباد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الغيبة مظهر من مظاهر الخلل في المجتمع، ودليل على ضعف الديانة. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل من الأكلة في الجسد. المبتلى بها ذو قلب متقلب وفؤاد مظلم، إن طوى على بغض الخلق قلبه مؤتفك مريض، يحسد في السراء ويشمت في الضراء، على الهم مقيم وللحقد ملازم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: فر من المغتاب فرارك من الأسد. ذو الغيبة صفيق الوجه، لا يحجزه عن الاغتياب إيمان ولا تحفظه مروءة. إن لكل الناس عورات ومعايب وزلات ومثالب، فلا تتوهم أيها المغتاب أنك علمت ما لم يعلم غيرك، أو أنك أدركت ما عجز عنه غيرك. فظن الخير بإخوانك، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام. والموفق من شغله عيبه عن عيوب الناس، ومن عزت عليه نفسه صانها وحماها، ومن هانت عليه أطلق لها عنانها وأرخى زمامها فألقاها في الرذائل ولم يحفظها من المزالق. أيها المسلمون، رحم الإنسان هم أولى الناس بالرعاية، وأحقهم بالعناية، وأجدرهم بالإكرام والحماية. صلتهم مثراة في المال، ومنساة في الأثر، وبركة في الأرزاق، وتوفيق في الحياة، وعمارة للديار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فليصل رحمه. رواه البخاري. صلتهم أمارة على كرم النفس وساعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء. ومعاداة الأقارب شر وبلاء، الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وتشهد عليه بقطيعة إن كان قطعها. واجعل عيد هذا اليوم منطلقا لوأد القطيعة وطي صحيفة الشقاق والنزاع، ولوأدها مجالات واسعة يسيرة، فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه، زيارات وصلات، تفقد واستفسار، مهاتفة ومراسلة، والرأي الذي يجمع القلوب على المودة، كف مبذول وبر جميل. وإذا أحسنت القول فأحسن الفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خلق الخلق وأبدع الكائنات، الله أكبر. شرع الدين وأحكم التشريعات، الله أكبر. كلما ارتفعت بطلب رحمته الأصوات، الله أكبر. كلما سكب الحجيج العبرات، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله المحمود على كل حال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، المعروف بمزيد الإنعام والإفضال. أحمده سبحانه وهو المحمود في كل آن وعلى كل حال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق المقال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل. أما بعد، أيها المسلمون، زينوا عيدكم بالتكبير وعموم الذكر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وأدخلوا السرور على أنفسكم وأهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، ولا تنفقوا أموالكم أيام العيد فيما حرم الله. يقول علي رضي الله عنه: كل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. وإذا غدا المصلي لصلاة العيد من طريق سن له أن يرجع من طريق آخر. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق. معاشر النساء، إن من شكر الله تعالى في حقكن أن تلتزمن بأدم الإسلام، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله، وأطعن أزواجكن بالمعروف، واحفظن أعراضكن، والتزمن بالحجاب الشرعي بحشمة وعفة، وتصدقن ولو من حليكن. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،